يقول السائل: ما حكم إخراج فدية الصيام على من لا يجب في حقه الصوم كمريض الزهايمر، علما بأننا قد أخرجنا فدية عامين قادمين، فهل تعد هذه الفدية صدقة في حقه أو لا؟ العلماء يقولون إن من شرط وجوب الصوم العقل، فالعقل هو مناط التكليف، وكل تكليف بشرط العقل، هذه قاعدة. فإذا أصيب الرجل بفقدان العقل وهو مرض الزهايمر أو الخرف، فليس عليه شيء من التكاليف الشرعية، ليس عليه حج ولا عليه صوم ولا صلاة ولا أي كلفة مما كلف الله به عباده، فهو مرفوع عنه القلم بنص الحديث، لأنه في حكم المجنون الذي لا عقل له. أما الفدية التي أخرجت فهي صدقة من الصدقات تنفعه يوم القيامة إن شاء الله تعالى، فالفدية لا تكون إلا للمريض أو الشيخ الكبير أو المرأة العجوز، وهم الذين لا يستطيعون الصوم أو يستطيعونه بمشقة فادحة، والله تعالى أعلم.